بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا إخوتي المستمعين وأخواتي المستمعات في حلقة جديدة مع هذا البرنامج وقفة تأمل. ووقفتنا في هذه الحلقة عن فضائل الاستغفار. فربنا سبحانه وتعالى الرحيم بعباده، اللطيف الخبير، قد علم ما في الخلق من ضعف وما هم عليه من قصور ونقص، ففتح لهم سبحانه باب الأمل والرجاء في العفو والمغفرة، وأمرهم أن يلجأوا إلى ساحات كرمه وخزائن فضله. فهو سبحانه رحيم بمن رجاه، قريب ممن دعاه، والخطأ والتقصير مما جبل عليه البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، لكن السعيد من أعقب ذنبه بتوبة واستغفار يمحوه. فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. وإن من واسع فضل الله على العباد أن يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وأنه تعالى يغفر الذنوب كلها. فعلى العبد أن لا يقنط من رحمة ربه، وإن عظمت ذنوبه وكثرت آثامه، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وروى الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أتقى الخلق، بإخلاص الدين وإدامة الاستغفار، فقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فكان ملازما للاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، حتى قال عن نفسه: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري في صحيحه، وروى أبو داود والترمذي وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا شأن أرباب العزائم وأهل الإيمان الخلص، يلجؤون إلى الله على الدوام، ويكثرون التوبة والاستغفار، صادقين مخلصين، غير يائسين ولا مصرين. قد ملأت خشية الله قلوبهم، ورسخت في مقام الإحسان أقدامهم، فهم بين مراقبة ربهم وشهود أعمالهم، الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أولئك هم المتقون، يؤدون الفرائض ويكثرون من الطاعات والنوافل، ثم يسارعون إلى الاستغفار خشية التقصير أو الإخلال فيما قدموا من صالح الأعمال. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا ومزيد فضله علينا ما رتب على الاستغفار من عظيم الجزاء وسابغ الفضل والعطاء، فإن كثرة الاستغفار والتوبة من أسباب تنزل الرحمات الإلهية والألطاف الربانية والفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإذا كثر الاستغفار في الأمة وعم أفرادها وصدر عن قلوب موقنة مخلصة دفع الله به عن العباد والبلاد ضروبا من البلاء والنقم وصنوفا من الرزايا والمحن، كما قال عز وجل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وإن من آثار الاستغفار أنه سبب لنزول الغيث المدرار وحصول البركة في الأرزاق والثمار وكثرة النسل والنماء. شكى رجل إلى الحسن البصري الجذوبة فقال له: استغفر الله. وشكى آخر إليه الفقر فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: ادعو الله أن يرزقني ولدا، فقال له: استغفر الله. وشكى إليه آخر جفاف بستانه فقال له: استغفر الله. فقلنا له في ذلك، فقال: ما قلت شيئا من عندي، إن الله عز وجل يقول في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. المستغفرون يمتعهم ربهم متاعا حسنا فيهنؤون بهذه الحياة الطيبة، ويسبغ عليهم سبحانه مزيدا من فضله وإنعامه، كما قال المولى عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فيجب علينا أن نلازم الاستغفار لما له من الفضائل والمنافع التي جلاها لنا ربنا في كتابه وأفصح عنها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح من خبره، تحمل أهل الإيمان وأرباب التقوى على البدار بالتوبة وكثرة الاستغفار، غير أن هذه المنح الإلهية والفضائل الربانية إنما تحصل للمستغفرين الله تعالى حقا وصدقا. إذا الاستغفار ليس بأقوال ترددها الألسن وعبارات تكرر بين الحين والآخر فحسب، وإنما الاستغفار الحق ما تواطأ عليه القلب واللسان وندم صاحبه على ما بدر منه من ذنوب وآثام وعزم ألا يعود على اقتراف شيء من ذلك. إذ هذه أركان التوبة النصوح التي أمر الله عز وجل بها العباد ووعد عليها تكفير الخطيئات والفوز بنعيم الجنات. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يقول القرطبي رحمه الله تعالى، وهو أحد المفسرين: قال علماؤنا: الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد الإصرار ويثبت معناه في الجنان أي في القلب، وليس التلفظ بمجرد اللسان. فمن استغفر بلسانه وقلبه مصر على معصيته فاستغفاره يحتاج إلى استغفار. فينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نقبل على ربنا وأن نطيعه ونستغفره ونتوب إليه، ولا نستعظم الذنب مهما بلغ، فعفو الله عز وجل أعظم، كما قال المولى سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فيجب علينا أن نتذكر أن هذه الدار دار امتحان وابتلاء واختبار، فنحسن السير فيها إلى الآخرة ونحذر التسويف والتفريط، ولا نكون ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة لطول الأمل، فإن الآجال مغيبة والموت يأتي بغته